إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه في كتاب السنن، وهو مقدمة السنن، باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي. قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة ابن إبراهيم ابن عثمان ثقة حافظ متقن، كان أحد حفاظ الدنيا والمكثرين من الحديث مع تثبت وإتقان. قال حدثنا شريك، وشريك بن عبد الله ابن أبي شريك النخعي ثقة مأمون، إلا أنه يغلط تغير حفظه فكان يخطئ كثيرا. حدثنا شريك عن الأعمش وسليمان بن مخران الأسدي أحد الأعلام الحفاظ، كان ثقة حافظا إلا أنه يدلس، عن أبي صالح ذكوان السمان الزيات المدني ثقة ثبت، عن أبي هريرة الصحابي الجليل وأكثر الأصحاب رواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا. قال الإمام: حدثنا أبو عبد الله، والقائل لهذه اللفظة حدثنا هو أبو الحسن علي بن إبراهيم ابن سلمة القطان تلميذ المصنف، قال حدثنا أبو عبد الله، أبو عبد الله هو ابن ماجه، قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا محمد بن الصباح ابن سفيان الجرجرائي، قال ابن معين ليس به بأس، وقال أبو حاتم صالح الحديث، ووثقه أبو زرعة، وقال الحافظ صدوق. قال أخبرنا جرير هو ابن عبد الحميد مجمع على توثيقه، مات سنة 88، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وهذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والبيهقي. ما أمرتكم به، المراد من الأمر هاهنا أمر من أمور الدنيا، كما ورد مصرحا في حديث عند مسلم في الفضائل حيث قال: إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. وفي حديث آخر عند مسلم أيضا: إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل. وفي رواية قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم. قال العلماء: ورأيه في أمور المعاش وظنه صلى الله عليه وآله وسلم كغيره، فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص، وسببه تعلق هممه بالآخرة ومعارفها. وأما ما قاله باجتهاده ورآه شرعا فيجب العمل به، وما كان من تأبير النخل ليس من هذا النوع، بل من النوع المذكور قبله. قال السندي: هذا الحديث كالتفسير لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما في الموضعين شرطية. وقد ذكر السيوطي هذا الاحتمال لأن الشرطية أظهر معنى، وفي الموصولة يلزم وقوع الجملة الإنشائية خبرا، وهو مما اختلفوا فيه، وكثير منهم على أنه لا يصح إلا بتأويل بخلاف الشرطية، فإن المحققين على أن خبرها جملة الشرط لا الجزاء. ثم قوله: ما أمرتكم به، يعم أمر الإيداب والندب. ما أمرتكم به فخذوه، أي تمسكوا به، لمطلق الطلب الشامل للوجوب والندب، فينطبق على القسمين. وقيل هذا مخصوص بأمر الوجوب. وكذلك قوله: وما نهيتكم عنه، يعم نهي تحريم ونهي تنزيه. وكذا الطلب في قوله فانتهوا يعم القسمين، ويحتمل الخصوص بنهي التحريم. والخطاب وإن كان للحاضرين وضعا، لكن الحكم يعم المغيبين اتفاقا. وفي شمول الخطاب لهم قولان، وعلى التقدير فإطلاقه يشمل المجتهد والمقل. وما نهيتكم عنه تمسك لمن قال إن الأصل في الأشياء الإباحة. قال صديق حسن خان: هذا على إطلاقه، فإن وجد عذر يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة، أو كالتلفظ بكلمة الكفر إذا أكره ونحو ذلك، فهذا ليس منهيا عنه في هذه الحال. وما نهيتكم عنه فانتهوا، وعند البخاري فدعوه، أي اتركوه كله. ما أمرتكم به فخذوه، هذا الحديث كما مر كالتفسير لقوله جل وعلا: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث يبين لنا أنه لا عذر فيما نهى عنه، وإنما يجب على الإنسان أن ينتهي عما نهى عنه رسول الله، لأن هذا لا يكلف شيئا. وأما ما يتعلق بالعمل فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الثاني: فأتوا منه ما استطعتم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث قال: ذروني. وفي رواية البخاري: دعوني. في القاموس: ذره، أي دعها، يذره تركا، ولا تقل وذرا. فهذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على سبيل النهي عن أن يسأل عن أمور ربما أوجبت بسبب السؤال، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سأله من سأله عن الحج. لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحج وقال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال قائل هل الحج كل عام؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كثرة السؤال زمن نزول الوحي، لأن ذلك قد يستدعي شدة التكليف، والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فقال اتركوني من السؤال عن القيود في المطلقات ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، أي اتركوني ما تركتكم، ما تركتكم ما مصدرية ظرفية، أي مدة تركي إياكم مدة ما تركتكم عن التكليف بالقيود فيها، وليس المراد لا تطلبوا مني العلم ما دمت لا أبين لكم بنفسي، بل إنه يسأل عما لا يعلمه المرء وقد يجب عليه السؤال. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الحج ففي كل عام هو يا رسول الله، قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم من اليهود والنصارى بسؤالهم، وفي رواية بكثرة سؤالهم، فسؤال الرؤية وسؤال الكلام وقضية البقرة، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم أو بكثرة سؤالهم على أنبيائهم، يعني لما أمرهم الأنبياء بعد السؤال أو قبله واختلفوا عليهم هلكوا واستحقوا الإهلاك. فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه، في رواية مسلم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. قال الحافظ في الفتح فيه إشارة إلى الاشتغال بالأهم المحتاج إليه عاجلا عما لا يحتاج إليه في الحال، فكأنه قال عليكم بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فاجعلوا اشتغالكم بها عوضا عن الاشتغال بالسؤال عما لم يقع. فينبغي على المسلم أن يبحث عما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في تفهم ذلك والوقوف على المراد به، ثم عليه أن يتشاغل بالعمل به، فإن كان من العلميات فيجب عليه أن يتشاغل بتصديقه واعتقاد حقيقته، وإن كان من العمليات بذل وسعه في القيام به فعلا وتركا، فإن وجد وقتا زائدا على ذلك فلا بأس أن يصرفه في الاشتغال بتعرف حكم ما سيقع على قصد العمل به لو وقع. فأما إن كانت الهمة مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع مع الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمع، فإن هذا مما يدخل في النهي. فالتفقه في الدين إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء ولا للجدال. فخذوا منه ما استطعتم، أي ما أطقتم، لأن فعله هو إخراجه من العدم إلى الوجود، وذلك يتوقف على شرائط وأسباب كالقدرة على الفعل ونحو ذلك، وبعضه لا يستطاع وبعضه مستطاع، فلا جرم يسقط التكليف بما لا يستطاع، لأن الله تبارك وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبدلالة الموافقة له يخص عموم وما آتاكم الرسول فخذوه ويؤخذ منه، كما قال النووي رحمه الله تعالى ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله، وليس له أن يتركه مطلقا، بل يأتي بما تيسر منه لهذا الخبر الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا، في الرواية الثانية وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، فانتهوا قال الحافظ في الفتح، ثم إن هذا النهي عام في جميع المناهي، ويستثنى من ذلك ما يكره المكلف على فعله كشرب، وهذا على رأي. وخالف قوم فتمسكوا بالعموم فقالوا الإكراه على ارتكاب المعصية لا يبيحها. والصحيح عدم المؤاخذة إذا وجدت صورة الإكراه المعتبرة، واستدل به من قال لا يجوز التداوي بشيء محرم كالخمر، ولا يجوز دفع العطش به، ولا إساغة لقمة من غص به. والصحيح عند الشافعية جواز الثالث حفظا للنفس، فصار كأكل الميتة لمن اضطر بخلاف التداوي، فإنه ثبت النهي عنه نصا. ففي مسلم عن وائل رفع إنه ليس بدواء ولكنه داء. ولأبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه يرفعه ولا تداووا بحرام. وله عن أم سلمة مرفوعا إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وأما العطش فإنه لا ينقطع بشربها، ولأنه في معنى التداوي. وأما من غص بلقمة فحفظا لحياته فإنه يسيغها ولو بهذا المحرم، وأما التداوي فلا يجوز. وكذلك العطش فإنه لا ينقطع بشرب الخمر، ولأنه أيضا في معنى التداوي. والتحقيق أن الأمر باجتناب المنهي على عمومه ما لم يعارضه إذن في ارتكاب منهي كأكل الميتة للمضطر. واستدل بهذا الحديث من استدل على أن اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات، لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في الترك. قال النووي في شرح مسلم هذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها، فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن، وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل الجنابة فعل الممكن، وإذا وجبت إزالة المنكرات أو فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك وأمكنه البعض فعلى الممكن، وإذا وجد ما يستر بعض عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن. فهذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام، فهذا من القواعد العامة. أشباه هذا غير منحصرة، وهي مشهورة في كتب الفقه، والمقصود التنبيه على أصل ذلك. وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وأما قوله اتقوا الله حق تقاته ففيها مذهبان، أحدهما أنها منسوخة بقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، والثاني وهو الصحيح أو الصواب وبه جزم المحققون أنها ليست منسوخة، بل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم مفسرة لها ومبينة للمراد بها. قالوا وحق تقاته هو امتثال أمره واجتناب نهيه، ولم يأمر سبحانه وتعالى إلا بالمستطاع، إذن فليست بمنسوخة. قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. الفقه يدور على خمسة أحاديث: الأعمال بالنيات، الحلال بين والحرام بين، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما نهيتكم عنه فانتهوا، لا ضرر ولا ضرار. قال أبو الفضل العراقي في أماليه وكان مسماه خمسة بعد جملة الأمر وجملة النهي حديثين، فإنهما قاعدتان من قواعد الفقه. وقد علل ذلك بأن اجتناب المنهي أسهل من فعل المأمور لأنه ترك، فلذا لم يقيد بما قيد به المأمور من الاستطاعة. ما أمرتكم به شيء فأتوا منه ما استطعتم، فقيد الفعل بالاستطاعة. وأما المنهي وما نهيتكم عنه فانتهوا، فلم يقيده بالشيء. والظاهر أن هذا من بعض الرواه، وقد عقدوا في علوم الحديث نوع المقلوب. هذا الحديث كما مر أخرجه البخاري ومسلم، وهو من القواعد العامة في دين الله جل وعلا، وتدور عليه كثير من الأحكام في معظم أبواب الفقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في الصحيحين، وفي رواية لمسلم ذكر سبب هذا الحديث، يعني سبب الورود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها أي الرجل ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. عن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رجل: من أبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وعند البخاري في الصحيح من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ. دلت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل جوابه، مثل سؤال السائل: هل هو في النار أو في الجنة؟ وهل أبوه من ينتسب إليه أو غيره؟ وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء، كما كان يفعله كثير من المنافقين وغيرهم. ويقرب من ذلك السؤال عما أخفاه الله عن عباده ولم يطلعهم عليه، كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح وما أشبه. ودلت أيضا هذه الأحاديث على نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال والحرام، مما يخشى أن يكون السؤال سببا لنزول التجديد فيه، كالسؤال عن الحج: هل يجب كل عام أو لا؟ وعن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. الحديث في الصحيحين. ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرخص في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود القادمين عليه يتألفهم بذلك، فأما المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم فنهوا عن المسألة. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه مسلم. وعنده أيضا من رواية أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن، فكان يعجب أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يسألونه عن حكم حوادث قبل وقوعها، لكن للعمل بها عند وقوعها، فما قالوا له: إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ والحديث في الصحيحين. وسألوه عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده وعن طاعتهم وقتالهم، وسأله حذيفة عن الفتن وما يصنع فيها كما في الصحيحين. قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، يدل على كراهة المسائل وذمها. ولكن بعض الناس يزعم أن ذلك كان مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما يخشى حينئذ من تحريم ما لم يحرم أو إيجاب ما يشق القيام به، وهذا قد أمن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ليس هذا وحده سبب كراهة المسائل، بل له سبب آخر، وهو الذي أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما في كلامه بقوله: ولكن انتظروا، فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه. ومعنى هذا أن جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم لابد أن يبينه الله تعالى في كتابه العزيز، ويبلغ ذلك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عنه، فلا حاجة بعد هذا لأحد في السؤال، فإن الله تعالى أعلم بمصالح عباده منهم، فما كان فيه هدايتهم ونفعهم فإن الله لا بد أن يبينه لهم ابتداء من غير سؤال، كما قال: يبين الله لكم أن تضلوا. وحينئذ فلا حاجة إلى السؤال عن شيء، ولا سيما قبل وقوعه والحاجة إليه، وإنما الحاجة المهمة إلى فهم ما أخبر الله به ورسوله، ثم اتباع ذلك والعمل به. وقد أشار صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن في الاشتغال بامتثال أمره واجتناب نهيه شغلا عن المساء، فقال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية وإن كان من الأمور العملية، بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غير. وهكذا كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. فأما إن كانت همة السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع، فإن هذا مما يدخل في النهي ويثبط عن الجد في متابعة الأمر. وقد سأل الرجل ابن عمر عن استلام الحجر، فقال له: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويقبله. فقال له الرجل: أرأيت إن غلبت عليه؟ أرأيت إن زوحمت؟ فقال له ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. يقول: أرأيت أرأيت؟ فقال له: اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويقبله، ذكره البخاري بنحوه. ولهذا المعنى كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعه، ولا يجيبون عن ذلك إن سئلوا عنه. قال عمرو بن مرة: خرج عمر على الناس فقال: أحرج عليكم أن تسألونا عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلا. وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا، يعني وقع، فإن قالوا لا قال: دعوه حتى يكون. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه أعلم الناس بالحلال والحرام، وهو الذي يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، والرتوة الدرجة أو المنزلة أو مقدار رمية بحجر. فمعاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يكن علمه بتوسعة المسائل وتكثيرها، بل قد جاء عنه كراهة الكلام فيما لم يقع، وإنما كان عالما بالله وعالما بأصول دينه، وهو إمام العلماء، ويأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة بمنزلة أو درجة أو بمسافة رمية حجر، ومع ذلك لم يكن علمه بتوسعة المسائل وتكثيرها، بل قد جاء عنه كراهة الكلام فيما لم يقع، وإنما كان عالما بالله عالما بأصول دينه. وقد قيل للإمام أحمد: من نسأل بعدك؟ قال عبد الوهاب الوراق. قيل له: إنه ليس له اتساع في العلم. قال: إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. فهذا هو المقياس عند الإمام أحمد، وليست المسألة بشقشقة الكلام ولا بكثرته ولا بطول اللسان، وإنما المسألة بالصلاح الذي يعطي الله تبارك وتعالى التوفيق لمن كان متلبسا به، فيقول: إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. فمن لم يشتغل بكثرة المسائل التي لا يوجد مثلها في كتاب ولا سنة، بل اشتغل بفهم كلام الله وكلام رسول الله، وقصده بذلك امتثال الأوامر واجتناب النواهي، من كان كذلك فهو ممن امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وعمل بمقتضاه. ومن لم يكن اهتمامه بفهم ما أنزل الله على رسوله واشتغل بكثرة توليد المسائل قد تقع وقد لا تقع، وتكلف أجوبتها بمجرد الرأي، خشي عليه أن يكون مخالفا لهذا الحديث، مرتكبا لنهيه، تاركا لأمره. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قال بعض العلماء: هذا يؤخذ منه أن النهي أشد من الأمر، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، والأمر قيد بحسب الاستطاعة. وقد روي هذا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اتق المحارم تكن أعبد الناس. وقال الحسن: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات إنما أريد به على نوافل الطاعات، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات، لأن الأعمال مقصودة لذاتها، وأما المحارم فالمطلوب عدمها، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال. قال ميمون بن مهران: ذكر الله باللسان حسن، وأفضل منه أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنه، هذا هو الذكر الحق. قال: ذكر الله تبارك وتعالى باللسان حسن، وأفضل منه أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنه. قال ابن المبارك: لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف ومئة ألف حتى بلغ 600,000. قال عمر بن عبد العزيز: ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، فإن كان ذلك معه عمل فهو خير إلى خير، أو كما قال رحمه الله. وهذا يدلنا على أن الذي نفهمه نحن والذي نمارسه نحن في مسائل العلم والعمل يحتاج إلى كثير من الضبط، لأنه ينبغي علينا أن نخلط بين العلم والعمل. وفي آخر أحاديث المقدمة يذكر ابن ماجه، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا بعض ما يتعلق بأمثال هذه الأمور، وركز رحمه الله تعالى على ما يتعلق بالعلم والعمل، لأن العلم إنما شرف من أجل العمل به، العلم إنما يشرف من أجل العمل به، ولأن العلم يعرف العبد بربه ويعرف العبد بصفات ربه تبارك وتعالى وأسمائه الحسنى، فيزداد بذلك توقيرا لربه تبارك وتعالى، فإذا أتاه الأمر أو النهي كان آخذا بالأمر مجتنبا للنهي، وهذه هي الثمرة المرجوة من العلم. فليست المسألة بكثرة المحفوظ ولا بالاتساع في المسائل مع كثرتها، وإنما الشأن كل الشأن في أن يتحول ذلك إلى واقع يعيشه المسلم. وطلاب العلم الذين يوفقون إلى العمل يؤتيهم الله تبارك وتعالى خيرا كثيرا. حاصل كلامهم يدل على أن اجتناب المحرمات وإن قلت فهي أفضل من الإكثار من نوافل الطاعات، فإن ذلك فرض وهذا نفل. والتحقيق في هذا أن الله لا يكلف العباد من الأعمال ما لا طاقة لهم به، وقد أسقط عنهم كثيرا من الأعمال بمجرد المشقة رخصة عليهم ورحمة لهم، وأما المناهي فلم يعذر أحدا بارتكابها بقوة الداعي والشهوات، بل كلفهم تركها على كل حال. كثير من الناس لا يشق عليه أن يتصدق، ولا يشق عليه أن يصلي وأن يقوم الليل، ولكن يشق عليه جدا أن يكف لسانه عن أعراض المسلمين. بل كثير من أولئك يكون صائما عما أحله الله تبارك وتعالى له، وهو في الحقيقة مفطر على ما حرمه الله عليه، فإن الله أحل الطعام الطيب والشراب الطيب، ولكن عند الصيام لا يجوز للمرء أن يأخذ من ذلك شيئا، ولكنه الحلال الذي أحله الله، فيصوم عما أحل الله، وهو والغ فيما حرم الله، متسع في أعراض المسلمين. وهذا من أمور التربية التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي أصحابه عليها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كذب أحد كان يعرض عنه حتى يحدث لله تبارك وتعالى توبة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم المعوج، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحملهم على الاستقامة وعلى فعل الخير ويكفهم عن الشرور ظاهرة وباطنة. وهذه حقيقة الدين، ما أباح الله تبارك وتعالى أن يتناوله الإنسان من المطاعم المحرمة عند الضرورة وما تبقى معه الحياة، فإن ذلك مما أباحه رحمة بعباده لا لأجل التلذذ والشهوة، ولذلك يؤخذ منه بقدر بقاء الحياة. يعني لو أنه كان في مكان لا طعام فيه ولم يجد إلا الميت، فقد أباح الله تبارك وتعالى له أن يأكل منها بقدر ما يقيم أوده، لا أن يتسع فيجعل هذا القدر مشويا، هذا القدر مسلوقا، إلى غير ذلك من هذه الأمور، وإنما بقدر ما تقوم حياته. فإذا ما أخذ فوق ذلك فهو آكل للميتة بغير اضطرار ولا حل له حينئذ، لأن هذه الضرورة تقدر بقدرها، وهذا الأمر إنما يكون على حسب كل إنسان بذاته، لأن بعض الناس لا يقوم أوده إلا بكثير من الطعام، وآخر يقوم أوده باليسير من ذلك الطعام. وهنا أمر يتسع فيه الكلام في ألسنة بعض المتكلمين، فإن بعضهم يقول إن عمر رضوان الله عليه في عام المجاعة أسقط حد السرقة عن السارق، لأن ذلك العام وقد سمي بعام الرمادة، وهو العام 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقعت مجاعة عظيمة جدا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحجاز. وكان عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه يرسل الميرة من مصر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الحجاز. فأما عمر رضوان الله عليه فلم يقطع سارقا في عام المجاعة في عام الرمادة. فيقول بعض الناس إنه أسقط الحد، لم يسقط، وليس من صلاحيات أحد أن يسقط حدا من حدود الله، ولكن الحد لم يجب أصلا، لأنه يباح للمضطر أن يمد يده إلى مال غيره من أجل أن يأخذ منه ما يقيم أوده، والناس جميعا كانوا في مسغبة وكانوا في جوع، فمن أخذ رغيفا حينئذ أو أخذ شيئا من أجل أن يتقوت به ليبقى على قيد الحياة فهذا إنما أخذ اضطرارا. إذن شروط الحد لم تتوفر، فهو لم يقم الحد هنا ولم يسقط، وإنما لم يقمه لأجل أن الشروط لم تتوفر، لأنه أسقط الحد. حاشا عمر رضوان الله عليه أن يسقط حدا من حدود الله، بل الحد قائم على ما هو عليه. غاية ما هنالك أن هذا السارق لا تنطبق عليه الشروط، لأنه يسرق من أجل أن يأكل ليعيش، فهذا لا تقطع يده. من هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد إن النهي أشد من الأمر، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تقدروا على الاستقامة كلها، ولكن ما تيسر فاتقوا الله ما استطعتم. ومن عجز عن فعل المأمور كله أتى ما يمكنه منه، في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، دليل على أن من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه فإنه يأتي بما أمكنه منه، وهذا مضطرد في مسائل منها الطهارة، فإذا قدر على بعضها وعجز عن الباقي إما لعدم الماء أو لمرض في بعض أعضائه دون بعض فإنه يأتي من ذلك بما قدر عليه ويتيمم للباقي، وسواء في ذلك الوضوء والغسل على المشروع. فيها نزاع فقهي معروف، ومنها الصلاة، فمن عجز عن فعل الفريضة فإنما يصلي قاعدا لا من قيام، لأنه لا يستطيع أن يأتي بها قائما، فمن عجز عن أداء الفريضة قائما صلى قاعدا، فإن عجز صلى مضطجعا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أخرجه البخاري في صحيح. لو عجز عن هذا كله أو ماء بطرفه وصلى بنيته ولم تسقط عنه الصلاة على المشهور، لأن الصلاة إنما تسقط عنه بموته أو بذهاب عقله، وأما ما دام معه عقله فيجب عليه أن يأتي بالصلاة على قدر ما يستطيع. ومن هنا تعلم جريمة أولئك يفتون الناس بغيره، فإنه يكون عنده أب أو أم أو قريب أو صديق أو جار، ويظل عمره كله مصليا لله جل وعلا، ثم تعلو به السن فيصيبه شيء يتعلق بطهارته كسلس البول أو ما أشبه، فيذهب هذا المتعالم إليه، فإذا كان عنده وسأله قال ما أصنع؟ قال له كيف تصلي مع هذه النجاسة؟ فيقول فماذا أفعل؟ يقول إن الله غفور رحيم، فيصده عن الصلاة، وهذا كله من القول على الله بلا علم، بل يصلي على كل حال حتى ولو كان به سلس البول. ومعلوم ما يتعلق بصلاة أصحاب الأعذار، فإذا أراد إنسان أن يفتي فعليه أن يعلم ذلك بدءا، أما أن يقطع الناس في آخر عمرهم حتى يلقوا ربهم تبارك وتعالى غير مصلين وما يتكلم إلا بجهله، فهذا لا يجوز بحال، وإنما يجب على الإنسان أن يبين للمريض ما ينبغي أن يأخذ به. والله تبارك وتعالى جعل الدين يسرا لا حرج فيه، والقواعد الشرعية المرعية تبين ما ينبغي أن يأخذ به المريض إذا مرض، فالمريض والمسافر وما أشبه من أصحاب الأعذار لهم أحكامهم الخاصة به، فمن أراد أن يفتي في ذلك فعليه أن يتعلمه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع. أبو معاوية ومحمد بن خازم الكوفي الضرير أحد الأعلام. قال أبو حاتم: أثبت الناس. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة وربما دلس ورمي بالإرجاء. حدثنا أبو معاوية ووكيع هو ابن الجراح محدث العراق. قال أحمد: وكيع إمام المسلمين في وقته. وقال ابن معين: أثبت من بالعراق وكيع، ما رأيت في زمانه أفضل منه ولا أحفظ. عن الأعمش وقد مر، عن أبي صالح وقد مر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. قال البوصيري: هذا الحديث ممن فرد به المصنف. الحديث أخرجه أحمد، وأخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه النسائي وابن حبان. قال: وإسناده صحيح، هو في الصحيحين كما مر. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال العجلي: ابن نمير ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة يحتج بحديثه. وقال النسائي: ثقة مأمون. وقال ابن حبان: كان من الحفاظ المتقنين. قال: حدثنا زكريا بن عدي هو ابن الصلت التميمي مولاهم. قال العجلي: كوفي ثقة. وقال الحافظ: ثقة جليل يحفظ. عن ابن المبارك هو عبد الله بن المبارك ابن واضح المروزي أحد الأعلام وشيوخ الإسلام. قال ابن عيينة: ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما. قال: عالم المشرق والمغرب وما بينهما. عن محمد بن سوقة هو أبو بكر الكوفي الغنوي، كان ثبتا صاحب سنة وعبادة. عن أبي جعفر ومحمد بن علي بن الحسين بن علي أبو جعفر الباقر، كان ثقة فاضلا. عن أبي جعفر قال: كان ابن عمر أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه. وقد ضبطت هذه اللفظة هكذا: ولم يقصر دونه. أخرجه أحمد. والدارمي وابن حبان وهو أثر صحيح صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وفي غيره. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي وأبو نصير أبو الوليد السلمي وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان. وقال الحافظ: لما كبر تغير فصار يلقن. هذا هشام بن عمار هو ابن نصير أبو الوليد السلمي. حدثنا محمد بن عيسى ابن القاسم بن سميع وهو يخطئ ويدلس وقد رمي بالقدر. قال: حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس وهو ثقة سبت إلا أنه يرسل. عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي الحمصي الزجاج وثقه ابن معين وابن حبان وجماعة. عن جبير بن نفير ابن مالك بن عامر الحضرمي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم في خلافة أبي بكر من كبار التابعين، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسلم إلا في خلافة أبي بكر، فهو من كبار التابعين. عن أبي الدرداء عويمر ابن زيد وقيل ابن عامر ابن قيس أنصاري خزرجي رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. ويم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. هذا الحديث ممن فرر به المصنف، قال الألباني: هو حديث حسن. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. يريد أنه مبلغ عن الله، فمن أطاع فيما بلغ فقد أطاع الأمر الحقيقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر من عند نفسه، وإنما يأمر بأمر الله رب العالمين الذي يوحي إليه. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الأمر الحقيقي، وكذلك المعصية: ومن عصاني فقد عصى الله. وهذا مضمون قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. لكن سوق الآية في نسق المعصية لإفادة أنه ليس على الرسول وبال معصية العاصي، إذ ليس عليه إلا البلاغ للحفظ، فوبال المعصية على ذلك العاصي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر بأمر فامتثله المأمور فإنه يتحصل على الأجر، ويكون للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. وأما المعصية فعلى العاصي، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله جل وعلا. كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده بسكون العين، أي لم يتجاوز ولم يقصر دونه، يقصر تينصر ولم يقصر دونه، وفي بعض النسخ ولم يقصر دونه، أي لم يقف عنده، فلا يعمل به نهيا ولا يتركه أمرا، بل يقف عند حده فلا يتأخر عنه ولا يتعداه. وهذا مشهور في سيرة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لأنه كان شديد الاتباع آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لم يعده أي لم يتجاوزه بالزيادة على القدر الوارد في الحديث والإفراط فيه، ولم يقصر من التقصير دون بأنه لا يعمل بذلك الحديث أصلا أو يأتي بأقل من القدر الوارد. والحاصل أنه كان واقفا عند الحد الوارد في الحديث ولم يأتي بإفراط فيه ولا تفريط، وهذا ما ينبغي على المسلم. ليس هذا خاصا بابن عمر رضي الله تعالى عنهما، بل هذا هو الشأن مع كل مسلم صالح، أنه إذا جاءه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يتعداه ولا أن يقصر دونه، وإنما ينبغي عليه أن يقع على الحديث أمرا ونهيا، فإذا كان أمرا امتثل وإذا كان نهيا فإنه لا يقربه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر أمرنا بأن نأتي ما استطعنا فيما أمرنا به، فجعل ذلك إلى الاستطاع. وأما النهي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد أن يقع فيما نهاه عنه، بل هل إكراه وما أشبه فهذا شيء آخر. وأما أن يتجاوز العبد حده حتى يقع فيما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه من غير ما إكراه ولا اضطرار، فإن هذا لا يجوز بحال، لم يرخص فيه لأحد صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر رضي الله عنهما معروفا بشدة اتباعه للحديث. روى الترمذي في كتاب الحج أن رجلا من أهل الشام سأل عبد الله ابن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر هي حلال، فقال الشامي إن أباك قد نهى عنه، فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فها هو عبد الله بن عمر يخالف أباه مع علمه بأن أباه قد بلغه الحديث وأنه لا يخالفه إلا بدليل هو أقوى منه عنده، ومع ذلك أفتى بخلاف قول أبيه وقال إن قول أبيه لا يناسب أن يؤخذ به. وقد عمل بمثل هذا سالم بن عبد الله بن عمر حين بلغه حديث عائشة رضي الله عنها في الطيب قبيل الإحرام وقبل الإفاضة، ترك قول أبيه وقول جده، قول عمر وقول عبد الله، فترك قول أبيه وقول جده وقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. هذا هو الدين، لأن الله تبارك وتعالى لم يوجب علينا طاعة أحد سوى رسول الله، وكل طاعة تأتي بعد لأحد فينبغي أن تكون راجعة إلى طاعة الله وطاعة رسول الله، فإن طاعة الوالدين مقيدة بما لا يخالف الكتاب والسنة، فإذا أمر الأب ولده بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكل طاعة إنما هي راجعة إلى طاعة الله تبارك وتعالى وإلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي معنا من أطاعني فقد أطاع الله، فطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طاعة الله جل وعلا. وأما غالب أهل هذا الزمان على خلافاتهم إذا جاءهم حديث يخالف قول إمامهم أو قول متبوعهم أو قول أميرهم، فإنهم يقولون لعل هذا الحديث قد بلغ الإمام وخالفه بما أقوى عنده منه، لعله يقول لعله بلغه ولكنه خالفه لأنه ثبت عنده ما هو أقوى منه، وهذا كله رجم بالظن. عندك الحديث رسول الله وقد قال الشافعي فيما مر بنا إن العلماء قد أجمعوا على أن المسلم إذا بلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيجب عليه أن يعمل به. إذا بلغ الحديث المسلم فقد وجب عليه أن يعمل به، إلا أن يحول دون ذلك حائل، كما قال رسول الله في الحديث الذي معنا: فأتوا منه ما استطعتم. روى ابن عمر حديثا: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال له بعض أولاده: نحن نمنع. فسبه سبا ما سمع سب مثله قط، وقطع الكلام معه إلى الموت. وله رضي الله تعالى عنه في مراعاة دقائق السنن أحوال مدونة في كتب الحديث مشهورة بين أهله. روى أحمد في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بسند صحيح، والبزار بإسناد جيد، عن مجاهد قال: كنا مع ابن عمر في سفر فمر بمكان فحاد عنه، فسئل: لما فعلت ذلك؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا ففعلت. هل هذا من السنة؟ ليس من السنة، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في أثناء السفر يأتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتها، فكان ابن عمر إذا سافر يأتي إلى الشجرة نفسها فيقيل تحتها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هذا من شدة التحري في الاتباع. هل يثاب عليه؟ يثاب عليه على حسب نيته. هل يلزم المسلم؟ لا يلزمه، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أثناء السفر نزل موضعا فبال فيه، هذا على سبيل الاتفاق. وكذلك ما يتعلق بالطعام وبالشراب، بل ما يتعلق بنوع اللباس الذي يلبسه الإنسان، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس القباطي، وهي الثياب المصرية، كان يؤتى بها من عند القبط وهم سكان مصر قديما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع له شيء من ذلك ارتداه، ولبس البرود اليمانية التي يؤتى بها من اليمن، ونهى عن أمور فينبغي أن ينتهي الإنسان عنه كالأحمر المصمت إلى غير ذلك من الحرير وما أشبه، فكل هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فينتهي عنها المسلم. أما أنه صلى الله عليه وسلم تعمد أن يلبس شيئا بعينه فإن النبي لم يفعل ذلك. وكذلك ما يتعلق بالطعام، إنما أكل ما وجد مما أحله الله تبارك وتعالى. وكذلك الأصحاب رضوان الله عليه لما انتشروا في البلاد لبسوا ما وجدوا ما دام حلالا ولم ينه عنه، وكذلك أكلوا وشربوا ما وجدوا من الحلال الطيب ما دام لم ينه عنه. هذه الأمور فيها هذا الاتساع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى محلول الأزرار، محلولا أزراره، فصلى ابن عمر محلولا أزراره. قال زيد بن أسلم: فسألته عن ذلك فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هل في هذا اتباع؟ يعني في هذا سنة؟ بمعنى أن الإنسان إذا صلى كذلك فإنه يثاب، وإذا لم يفعل ذلك فقد فوت على نفسه الثواب. ليس في هذا سنة، وإنما قد وقع ذلك وربما وقع اتفاقا، وفي هذا سعة ولا حرج على أحد إذا لم يفعل هذا. روى أحمد برواة محتج بهم في الصحيح عن ابن سيرين قال: كنت مع ابن عمر بعرفات، فلما كان حين راح رحت معه حتى أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر ثم وقف، وأنا وأصحاب لي حتى أفاض الإمام من عرفات فأفضنا معه حتى أتى إلى المقصدون المأزمين، تثنية مأزم هو شعب ضيق بين جبلين يفضي آخره إلى بطن عرنة، فيه يدفع من عرفة إلى المزدلفة، فأناخ وأنخنا ونحسب أنه يريد أن يصلي، فقال غلامه الذي يمسك راحلته إنه ليس يريد الصلاة، ولكنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته، وهو يحب أن يقضي حاجته. هذا الفعل ليس للتشريع، وإنما وقع هذا الفعل على حسب الاتفاق والحاجة، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها قواعدها. فمن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خاص به، كما يتعلق به في الوصال وفي الزوجات في عددهن وفي الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك خصوصيات، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك من الأفعال ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، فقد شرب مرة قائمة، فقال العلماء إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشراب من قيام، وإنما شرب مرة قائما لبيان الجواز. ولا يخفاك أن من أخذ بالجواز فإنه لا يثاب، هذا جائز، وأما الذي يتعمد أن يشرب من قعود فهذا متسنن وله الأجر والثواب. ولكن ربما تأتي أمور لا يستطيع المرء أن يشرب فيها من قعود، فشرب مرة من قيام لبيان الجواز، فقد يفعل الفعل لبيان الجواز، وقد يكون الفعل من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يفعل الفعل ليتأسى به فيه في أمور العبادة. وهناك أمور كانت تخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أخبر عنها، لما دخل مرة يصلي ثم تقدم ومد يديه ثم رجع صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لما سئل بعد الصلاة عما فعل أخبر أن الشيطان عرض فخنقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى وجدت برد لعابه على يدي. أنت لا ترى ذلك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك. على كل حال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مبحث من مباحث الأصول. في هذا الأمر الذي وقع من عبد الله بن عمر، وهو أنه تحرى الموضع الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فبال فيه، هذا إنما يثاب عليه إن أثيب لأجل محبته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما أن هذا على سبيل السنة والاتباع فهذا وقع على سبيل الاتفاق. عرف عن ابن عمر شدة تحريه لموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه مر بمكان فضحك، فسئل عن سبب ضحكه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان يضحك. في الروايات المذكورة مع ما ذكره ابن ماجه منقبة لابن عمر كان شديد الولوع بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في الأمور العادية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه. نتخوفه أي نظهر الخوف من لحوقه بنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الفقر، يمد الهمزة على الاستفهام وهو مفعول مقدم، الفقر تخافون فهذا مفعول به مقدم ومد هذه الهمزة على سبيل الاستفهام. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا، لتصبن على بناء المفعول، والنون هي الثقيلة، لتصبن أحدكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. الإزاغة بمعنى الإمالة، أي حتى يميل قلب أحدكم إمالة، طلب الزيادة من الدنيا. إلا هي بسكون الياء، وهي كلمة يستزاد بها الشيء، ويحتمل أن تكون بفتح الياء والهاء في آخرها للوقف، وهي ضمير المفردة المؤنثة الغائبة، وهذا الضمير راجع إلى الدنيا. إلا هي أي إلا الدنيا، أي لا يميل قلب أحدكم ولا يميل إلا إلى الدنيا في إنجاح الحاجة. الصحابة رضي الله عنهم كان منهم الفقير ومنهم فوق ذلك، لم يكونوا فقراء جميعا، وإنما كان منهم أصحاب الأموال. عثمان رضي الله تعالى عنه كان من أصحاب الأموال، جهز جيش العسرة وحده رضي الله عنه، واشترى بئر رومة ثم جعلها لله تبارك وتعالى يشرب منها المسلمون، إلى غير ذلك من مناقبه في البذل والعطاء رضي الله تعالى عنه. الزبير بن العوام رضي الله عنه لما مات قسمت تركته بالمكاتل، يعني لم تكن بالعد، وإنما كان ذلك بالحجم، فكان يجعل في مكتل ويقال هذا لفلان هذا لفلانة، فقسمت تركته هكذا. عبد الرحمن بن عوف حتى قال عن نفسه وكان مرزوقا رضي الله عنه، وما حركت حجرا عن موضعه إلا وظننت أني أجد تحته ذهبا أو فضة، فكان موسعا عليه في الرزق رضي الله تعالى عنه. وكانوا مع ذلك أصحاب بذل وعطاء، كانت الدنيا في أيديهم، من كانت الدنيا منهم عنده كانت في يده ولم تكن في قلبه، وجملتهم كانوا من الفقراء ولم يعدلوا بالفقر شيئا. وهذه المسألة فيها نزاع كبير قديم بين أهل العلم حتى صنفت فيها المصنفات. فللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب عن ذخيرة الشاكرين، وفيه يبحث عن إجابة لهذا السؤال: هل الفقير الصابر خير أو الغني الشاكر؟ والإجابة في كلمة: من كان منهما متقيا لله تبارك وتعالى مؤديا حق ربه فهو خير. لا هذا ولا هذا على سبيل الإطلاق والتعيين، وإنما على سبيل تقوى الله رب العالمين. المهم أنهم جلسوا يوما يذكرون الفقر ويتخوفونه، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لهم: والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، أي إلا الدنيا. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وايم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وأيم الله من ألفاظ القسم، كقولك لعمر الله وقولك وعهد الله، وفيها لغات كثيرة تفتح همزتها وتكسر، وتكون همزتها همزة وصل وتكون همزة قطع. وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنها جمع يمين، وغيرهم يقول هي اسم موضوع للقسم، ويم وأيم مع الهمز والوصل، وكذلك ما يتعلق بالفتح والكسر. فيقولون أعني غير أهل الكوفة من النحاة هي اسم موضوع للقسم: لقد تركتكم أي ما فارقتكم بالموت، فصيغة الموت بمعنى الاستقبال. أو قد اجتهدت في إصلاح حالكم حتى صرتم على هذه الحال التي تركتكم عليها، واشتغلت عنها بأمور أخرى كالعبادة، فصيغة الماضي على معناه. فتركتكم، ويكلمهم يخاطبهم صلى الله عليه وسلم، لقد تركتكم على مثل البيضاء، لم يكن قد مات بعد صلى الله عليه وآله وسلم. فهل هذا بمعنى الاستقبال أم هو على سبيل الحال؟ وتكون صيغة الماضي على معناها قولان عند أهل العلم: على مثل البيضاء، أي على مثل ضوء النهار، وذلك أنه بيّن للأمة كل شيء وبلغها البلاغ المبين، ولم يدع خيرا يقربها من الله إلا أمرها به، ولا شرا يبعدها عن الله إلا نهاها عنه، وإنما اختلف الناس وتفرقوا حين اتبعوا أهواءهم وتركوا الاعتصام بالكتاب والسنة، وتأثروا بالشبه الدخيلة والفلسفات الأجنبية التي ترجمت في عهد المأمون، فتفرقوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. على مثل البيضاء، قال السندي: ظاهر السياق أن هذا بيان لحال القلوب لا لحالة الملة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد تركتكم على مثل البيضاء. هل يريد بالبيضاء ها هنا القلوب أو يريد الملة؟ يقول: الظاهر أن هذا بيان لحال القلوب لا لحالة الملة، والمعنى على قلوب هي مثل الأرض البيضاء ليلا ونهارا. ويحتمل أن يكون لفظ المثل مقحما، والمعنى على قلوب بيضاء نقية عن الميل إلى الباطل، لا يميلها عن الإقبال إلى الله تعالى السراء والضراء. فبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار، هو بندار الحافظ، الحافظ الإمام الكبير المتقن المجود. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، هو المدني البصري غندر أحد الأثبات المتقنين. قال الحافظ: ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة. حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج ابن الورد أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. حدثنا شعبة عن معاوية ابن قرة ابن إياس ابن هلال المزني، ثقة عالم من ثقات التابعين، عن معاوية ابن قرة عن أبيه، وقرة ابن إياس وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، لا تزال طائفة من أمتي منصورين، الطائفة المنصورة أسأل الله أن يجعلنا منها، لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. أخرجه أيضا أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم، وقال الألباني: صحيح. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عبد الله. مر أن هذا من فعل راوي السنن القطان أبو الحسن، وأبو عبد الله هو ابن ماجه، فيقول القطان: حدثنا أبو عبد الله، يعني شيخ الذي روى السنن عنه وهو ابن ماجه. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى ابن حمزة ابن واقد الحضرمي، هو أبو عبد الله الدمشقي، ثقة رمي بالقدر. حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة الحضرمي الحمصي، وثقه النسائي وابن حبان والذهبي، وقال الحافظ: مقبول. عن عمير بن الأسود. عمير بن عمرو بن الأسود مخضرم ثقة عابد من كبار التابعين. عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي. وكثير بن مرة الحضرمي تابعي ثقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. الحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد وإسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى فيما حدث به القطان: قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا الجراح بن مليح هو البهراني أبو عبد الرحمن الحمصي، قال أبو حاتم صالح الحديث، وقال النسائي وابن معين ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ صدوق. قال حدثنا بكر ابن زرعة وهو خولاني شامي ليس له عند المصنف سوى هذا الحديث، وليس له عند بقية الستة شيء، يعني لم يروها إلا هذا. قال الحافظ مقبول. قال سمعت أبا عنبة الخولاني هو عبد الله وقيل عمارة، وأنكر قوم صحبته وعدوه في كبار التابعين. قال سمعت أبا عنبة الخولاني وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تصريح بأنه من الصحابة، ومع ذلك أنكر قوم صحبته. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد وابن حبان وحسنه الألباني. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب هو المدني نزيل مكة، ضعفه أبو حاتم والنسائي، وقال الحافظ صدوق ربما وهم. قال حدثنا القاسم بن نافع هو المدني، قال الحافظ مستور. قال حدثنا الحجاج بن أرطأة هو ابن ثور بن هبيرة، قال ابن معين صدوق يدلس، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال الحافظ صدوق كثير الخطأ والتدليس. عن عمرو بن شعيب وثقه النسائي وغيره. عمرو بن شعيب هو شعيب بن محمد من ثقات التابعين. سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة حسنة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة حسنة. عن أبيه قال: قام معاوية خطيبا فقال: أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. لا تزال طائفة من أمتي كما في الأحاديث، لا تزال بالمثنات الفوقية في أوله طائفة، الطائفة الجماعة. قال في النهاية: الجماعة من الناس، وتقع الطائفة على الواحد، وكأنه أراد نفسا طائفة. وسئل إسحاق بن راهوية عنه فقال: الطائفة دون الألف. وسيبلغ هذا الأمر إلى أن يصير عدة المستمسكين بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ألفا، يسلي بذلك ألا يعجبهم كثرة هذا الباطل. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد قال: الطائفة الواحد إلى الألف. وأخرج أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الطائفة الرجل والنفر. وأما الجوهري فقد قال في الصحاح وهو ينقل عن ابن عباس: الطائفة الواحد فما فوقه. وقال السندي: الطائفة الجماعة من الناس. والتنكير للتقليد أو للتعظيم لعظم قدرهم ووفور فضلهم لا تزال طائفة. معلوم أن التنكير يأتي لأغراض، فما هو الغرض البلاغي هاهنا من التنكير؟ قال بعضهم التنكير للتقليل، لا تزال طائفة أي قليلة. وقال بعضهم بل التنكير هاهنا للتعظيم، لا تزال طائفة عظيمة لعظم قدرهم ووفور فضلهم. ويحتمل التكثير أيضا، فإنهم إن قلوا فهم الأكثرون عددا والأكثرون قدرا، فإن الواحد لا يساويه الألف، بل هم الناس كلهم، هؤلاء هم الناس، وأما من دونهم فليسوا من الناس. لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله، وفي الرواية التي قبلها لا تزال طائفة من أمتي منصورين بالحجج والبراهين أو بالسيوف والأسنة. على الأول هم أهل العلم الذين ينصرون بالحجج والبراهين، وعلى الثاني بالسيوف والأسنة هم الغزاة. وإلى الأول مال المصنف رحمه الله، فذكر هذا الحديث في هذا الباب، وهو المنقول عن كثير من أهل العلم أن هذه الطائفة إنما هي من أهل العلم، بل قالوا هم أهل الحديث، بل عن علمائنا رحمة الله عليهم وسيأتي ذكرهم أنهم يقولون إن لم تكن الطائفة المنصورة أهل الحديث فلا ندري من هم. وأهل الحديث لا يعنى بهم هاهنا ولا يقصد أولئك الذين يتوفرون على دراسة الأسانيد والمتون ومراعاة أصول الحديث ومعرفة الجرح والتعديل وما أشبه، فهذا شيء، ولكنهم الذين على عقيدة أهل الحديث هم أهل السنة والجماعة. ولو كان الواحد منهم أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا تعلق له بأمور الحديث معرفة دراية ورواية، ولكنه على العقيدة الصحيحة، هؤلاء هم أهل الحديث. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في هذه الطائفة: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. أخرجه الحاكم في علوم الحديث. وقال القاضي عياض: إنما أراد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. وقال البخاري في صحيحه: الطائفة المنصورة هم أهل العلم. قال السيوطي بعد أن نقل كلام البخاري: أي المجتهدون. قال: لأن المقلد لا يسمى عالما. واستدل على استمرار الاجتهاد إلى قيام الساعة أو مجيء أشرافها الكبرى، فكأن السيوطي قصد بذلك التنبيه على صحة دعواه، فإنه رحمه الله كان يدعي الاجتهاد المطلق، وأهل عصره أنكروا عليه ذلك، ولكن كثير ممن جاء بعده سلم له في هذه الدعوة التي قال رحمه الله وغفر له. وقال النووي في شرحه على مسلم: يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد، ومنهم آمرون بالمعروف، ومنهم الناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض، ولكنهم الطائفة المنصورة، هم جيوش الإسلام أو العلماء يدافعون عن الدين، مؤيدين بنصر الله ظافرين بأعدائهم، لا يضرهم مناوات العدو. وقد يستغرب بعض الناس تفسير الأئمة للطائفة المنصورة الظاهرة وكذا ما يتعلق بالفرقة الناجية بأنهم أهل الحديث، وقد رد هذا الاستغراب العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. قال: ولا غرابة في ذلك إذا تذكرنا ما يأتي، وعسى أن يأتي إن شاء الله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.